بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث شرح الكتاب 17 ضمن كتب هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، وفي دورته التكميلية الثانية في مرحلتها الثانية، ألا وهو كتاب 3 الأصول وأدلتها للشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. ممكن كلها لله تعالى، باعتبار إيش؟ أنه جاء الآن ما يريد أن يخبر به، ولجرها أيضا وجه. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن العبادة بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، شرع يفصل أو شرع يذكر أنواع العبادة، وذكرها ذكرا جاء به على ضربين. ضرب الأول ذكر إجمالي، حيث قالوا أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام، مثل كله عند وجه، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا ذكر إجمالي لأن هذا هو الدين، هذه هي مراتب الدين كما سيأتي، فيدخل فيها جميع العبادات. ثم قال: ومنه، وهذا ذكر التفصيل، ومن هنا للتبعيض، فما ذكره رحمه الله تمثيل وليس إيش؟ ليس حصرا، بدليل أنه قال بعد ذلك: وغير ذلك من أنواع إيش؟ العبادة. إذن لم يحصر لنا، فالعبادات تكون إيش؟ عبادات قلبية وعبادات لسانية وعبادات بالجوارح أيضا، كله كما سبق أن العبادة اسم جامع لما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والإيش؟ والباطنة، في التالي يشمل الجميع، القلب واللسان والجوارح. وعدد بعض أنواع العبادة تفصيلا، كم عددها؟ نعم، ذكر بعضهم أنها 14 عبادة. ثم أخذ يفصل أدلتها. كل العبادات طبعا لا بد من إفراد الله سبحانه وتعالى بها، كما سبق أن هذا هو توحيد العبادة الذي أرسلت به جميع الرسل، وهذا هو أهم شيء في الدين. أهم شيء في الدين، الله عز وجل خلق الخلق ليتعلقوا به ويلجأوا إليه ويعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا الذي جاءت به جميع الرسالات. ولهذا الله عز وجل لما أراد أن يذكر زبدة الرسالات الإلهية قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة صحيح أنها بمعناها العام تشمل جميع مناحي الحياة، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد فسر أيضا بمحياي ومماتي، هذا فيه يعني أكثر من قول أهل التفسير. وعلى كل، فإقامة المنهج الإلهي الذي أرسله الله عز وجل على لسان الرسل كله يدخل في العباد، لكن تعلق القلوب بالله هو أصل العبادة، وليس أصل العبادة وليس أهم شيء في العبادة هو إقامة أحكام الله الظاهرة العامة فقط، مثلا كالحدود وما إلى ذلك، هذا من العبادة ومن المهم جدا، وهو من أصل الدين، ومن جحده فهو كافر، ما في شك في هذا، وهو من توحيد الله، أن إن الحكم إلا لله. لكنه بعض الناس غلا في هذا الجانب بدءا بالخوارج، ولهذا من زمان الخوارج كل ترنمهم حول مسألة الحاكم، منذ زمن علي بن أبي طالب ماذا قالوا؟ إن الحكم إلا لله. فقال علي كلمة إيش؟ حق أريد بها باطل. فنلاحظ غلو الخوارج في مسألة الحاكمية منذ نشأتهم، منذ نشأتهم. والآن هناك شيء اسمه التفسير السياسي للإسلام، يعني يقولون الدين هذا أصلا دائر حول الحكم بما أنزل الله، فلو أقمنا الدين كله وجاء مثلا من حكم بغير ما أنزل الله نحن في جاهلية جهلاء ولا فائدة لكل هذا الذي نفعله. وهذا تقول به بعض الأحزاب الإسلامية، وهذا تصور فاسد وهذا ليس بصحيح. والرسل ما جاءوا أصلا، صحيح أن هذا من الدين ومن صلب الدين ومن أهم المهمات، لكنه ليس أهم المهمات. فرق بين أن نقول هذا أهم المهمات وأن نقول هو من أهم المهمات وغيره أهم منه. ولهذا كثير من الرسل لم يحكموا أصلا، حتى أولي العزم من الرسل لا حكموا ولا عندهم ولا نازعوا الملك في إيش في ملكه، ولا قال إبراهيم للنمرود نحن نريد كرسيك هذا حتى نحكم بما أنزل الله، ولا هذا كلام. ولهذا من غلا في هذا أصلا ناس كثير منهم جهال، يعني ليسوا من أهل العلم، وإنما هم إيش، تلقى واحد مهندس ومتدين، دكتور متدين، أديب متدين، كذا، فيقولون كلام ليس من كلام العلماء فغلوا فيه أيما غلو. وهذا قديم ولكنه يتجدد في كل عصر بحسبه، فانتبهوا بارك الله فيكم. حتى صار كثير منهم يفسرون لا إله إلا الله بما هو قريب من لا حاكم إلا الله، والمعنى وإن كان صحيحا لكن ليس هذا هو التفسير المباشر لكلمة إيش. ولهذا لا يقيمون وزنا للتدين الإيش الفردي، يعني لو كنت أنت سببا في أن يطيع الناس ربهم ويتقوه وكذا، لكن ما حاولت أن تنازع الحكم يرونك كأنك لم تصنع إيش شيء، لك إيش الفائدة؟ والله لو قاموا الليل واتقوا الربا وبكوا ووحدوا في العبادة واعتقدوا ووحدوا في الحاكمية في اعتقادهم، لكن ما أقاموه في الأرض نحن ما في فائدة. حتى قال بعضهم هذه المآذن كلها منارات جاهلية، لأنه ما في حكم بما أنزل الله ما في فائدة. هذا الغلو جعلهم كل يتساهلون في مسألة التكفير، الأول كفروا الحاكم ثم كفر إيش، ولا يقبل أن تقول الحكم بما أنزل الله فيه تفصيل، لأنه يقول أصلا أصل الدين هو الإيش، الحكم بما أنزل الله. كيف تقول واحد حكم بغير ما أنزل الله ثم هو إيش مسلم؟ لا يمكن. وبالتالي كل هؤلاء إيش طواغيت من غير تفصيل، طواغيت يعني كفار كفر أكبر. وبالتالي نهجوا نهج الإيش الخروج والتفجير والتكفير وما إلى ذلك بناء على غلوهم في مسألة إيش. أما أهل العلم ينزلون كل مسألة منزلة، هذه مسألة عظيمة وهي من أهم المهمات، وهي من صلب التوحيد الإلهي والربوبية من جهة ومن جهة، لكن ليس معنى هذا أن كل من وقع مثلا في شيء من ذلك، لأنك لما تغلو في هذا الجانب تعتبر كل من وقع فيه لأي سبب من الأسباب كافر من غير إيش تفصيل. حتى وصل بعضهم يقول ما أريد أن أتعامل بهذه الأموال، لأن هذه الأموال والأموال الطاغوت لا أريدها، لا أريد أن لا تدرس في هذه المدارس، لا لا لا، إلى أن إيش ترك. تجد الإنسان خرج بزوجته ويزرع، يقول أنا، لأنك إذا ما تريد تتعامل كيف ستشتري أشياء؟ ما في شراء، خلاص يقول أنا أخرج عندي مزرعة، وهذه قصة واقعية يعني لم أخترع عنها منه. يخرج هو وزوجته مثلا في طرف مدينة يزرع طماطم وكذا ويأكل منها حتى لا يحتاج أن يستعمل هذه الأموال الطاغوتية. هذا كله من الغلو. وهل سمعتم بعالم من علماء الإسلام فعل هذا الكلام على مر العصور؟ حتى في زمن جنكيز خان الذي أتى بما أتى به، وهل سمعت عالما فعل هذا الكلام؟ فهذا ليس كلام علماء أصلا، هؤلاء ناس متحمسون تبعوا وناس ليسوا من أهل العلم أصلا، أحزاب، لا هذا ليس بكلام العلماء. لكن بعد ذلك لما دخل في ذهن بعض الناس الذين عندهم شائبة من العلم والتوحيد، حاولوا أن يلبسوه وأن يستدلوا له بظواهر من القرآن لو جمع بعضها إلى بعض مع نصوص السنة بان أنها لا تدل على ما إيش على ما يقولونهم. وهذا المكان لعله نفصل فيه في موضع آخر إذا جاء كتاب التوحيد وأبواب الحاكمية وكذا إن شاء الله، إذا مد الله في الأجال وفسح لذلك. لكن الشاهد التنبيه على فساد التفسير السياسي للإسلام، وأن الإسلام هذا أصلا هو أهم شيء فيه أنه نظام أتى للحكم، هذا ليس بصحيح. الإسلام دين، التدين الشخصي هذا شيء مهم، والله إلا أن يهدي الله بك إيش رجلا واحدا، ما هو لازم تكون قرية كاملة تتبع نظام الإسلام، لا، حتى لو واحد بسبب هداه الله عز وجل هداه بسببك فصار موحدا في نفسه فأنت قد فعلت فعلا عظيما. وليس صحيحا أن كل شيء يقيم بالإيش بالحكم أو بالنظام السياسي أو بكذا، هذا ليس. ولهذا تجد الإنسان الذي يعتقد هذا الكلام دائما في غم وهم، لأنه يعتقد إيش أنه الإسلام أصلا غير مقام في الأرض، ومن غلوهم حتى لو جاء بعضهم يطبق معظم الإسلام أيضا لا يقبلونه، يقول لك لا لكن لا يطبق كذا وكذا فهو كافر، وبالتالي إيش لو طبق 90% كله واحد، فهذا كله من الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك الإيش المتنطعون، وقال إياكم والإيش والغلو في الدين. وهذا كما قلنا الإنسان يأخذ الدين بفهم العلماء، ما يأخذه بفهم الأدباء وفهم الناس المتحمسين الذين لا ضابط لهم ولا رابط، ثم يتأولون الأحاديث والآيات على أشياء ما وافق بدعتهم تمسكوا بظاهره، ما ظاهره موافق، وما لم إما أولوه وإما ردوا كسائر أهل البدع. وقد فصلنا في هذا الموضع أو في غير هذا الموضع الضابط بين إيش التفريق بين المحكم والمتشابه، لئلا يقولون طيب وأنتم أيضا تدعون كذا وتؤولون كذا، لكن الشيء إذا كان هذا هو فهم أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم فهذا هو الفهم الصحيح للدين. ما تقول لي الأديب فلان قال في تفسيره كذا ولا، كل هذا كلام فارغ لا يساوي شيئا. إيش كيف تقارن ابن عباس بواحد قبل 50 سنة؟ كيف هذا ما يصلح، وهذا أصلا ليس بعالم، يعني لو كان عالم كان معليش لا ولا حتى عالم أصلا ولا عنده علم، هو نفسه لا يزعم أنه عالم. طيب فبالتالي هذا لا يصلح كله. ومنه الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره. والدليل قوله تعالى دليل على ما سبق، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا هذه الآية سبق الكلام عليها، فلا تدعوا دعاء العبادة يشمل جميع أنواع العبادة، وكذلك إذا قيل دعاء المسألة فهو داخل في دعاء العبادة. والأدلة على منع عبادة غير الله كثيرة مستفيضة في القرآن والسنة، فمن صرف منها شيئا أي من أنواع هذه العبادة السابقة لغير الله فهو مشرك كافر. وبعض أهل العلم سووا بين الشرك والكفر، وإليه يميل الشيخ الألباني رحمه الله، يرى أن الشرك والكفر بمعنى واحد، بدليل أنه في سورة الكهف مثلا وصف منكر الآخرة بالإيش بالشرك أنه لم يندد. ويقول كثير هناك فرق بين الشرك والكفر، والكفر عام، فكل شرك كفر وليس كل كفر إيش شركا. فإذا كان هذا الكفر في مشتملا على تنديد غير الله بالله فهو إيش شرك وكفر، وأما إذا كان كفر ليس فيه تنديد فهو كفر لكن لا يسمى إيش شركا عند التدقيق يعني، وإن كان قد يتوسع في أحد اللفظين فيدخل فيه إيش، قد يتوسع حتى في لفظ الشرك فيدخل فيه إيش الكفر، باعتبار أن الكافر لا يسلم دائما من شائبة إشراك ولو بالهوى والشيطان واواوا، فلا بد أن يكون عنده شيء من ذلك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا ليش الشيطان، مع أنهم ما عبدوا عبادة صريح، أكثر الناس في عبادة الشيطان نعم لكن قليل، أكثر الناس ما عبدوا عبادة مباشرة لكنهم أطاعوا فيما أمرهم به من الشرك والكفر والمعاصي وسائر ما أمرهم به من الباطل. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. هذا أولا دليل لما تقدم أن من صرف شيئا، وبعض الشراح يقولون الأفضل أن يقال من جعل، لأن اللفظ الذي جاء في الشرع هو الجعل، كقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والله أعلم. طيب والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، دعاء مسألة أو دعاء عبادة، لا برهان له به، وهذه صفة ملازمة ليس لها مفهوم، كل عبادة لغير الله فهي بغير إيش بغير برهان. هل هناك برهان على الشرك؟ لا يمكن، وبالتالي هذا صفة ملازمة لكل مشرك. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إنما حسابه عند ربه، الله عز وجل سيحاسبه على دعائه لغيره، ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، وهذا يسمى عند أهل البلاغة وأهل كذلك أصول التفسير يقتبسون منهم، يقولون إيش يقولون هذا إظهار في موضع الإضمار، ما قال إنهم لا يفلحون، قال إنه لا يفلح الكافرون للتنبيه على أن من فعل ذلك فهو كافر أولا، وثانيا يفيد عدم الفلاح لكل كافر هؤلاء وغيره. وفي الحديث وأيضا يدل على مسألة أخرى وهي الدعاء خصوصا، ولهذا قالوا في الحديث الدعاء مخ العباد. إذن قوله والدليل يحتمل أنه أراد لما قبله، فمن صرف شيئا منها لغير، واحتمال أنه أراد إيش الدليل لمسألة الدعاء، لأنه سيذكر أدلة العبادات التفصيلية واحدة واحدة ويبدأ بالدعاء وبدأ بالدعاء لعظم شأنه، ولهذا في الحديث قال الدعاء مخ العبادة أي خالصها ولبها، وهذا المعنى صحيح، ولكن اللفظ فيه ضعف، واللفظ الأصح الدعاء هو العبادة وهو أبلغ، لأن هناك مخ فقط، وأما هنا كاملة، الدعاء هو العبادة، وهو مثل قولي الحج وإيش عرف، يعني أهم العبادات هو عبادة الدعاء. ولهذا نحن نسأل الذين يدعون غير الله، قل لك هذه ما عباد، تجده في الصلاة ينقرها نقرا، وإذا وقف أمام القبر فانظر إلى الخشوع، وانظر إلى الدموع، وانظر إلى السكون، وانظر إلى ما شئت من ثم يدعوه في غاية من التذلل والخضوع. فالدعاء متركب من عدد كبير من العبادات القلبية قبل أن يكون عبادة لسانية، فيه توجه وفيه خوف، ولذلك هو خالص العبادة. إذا أخذت هذه العبادة التي هي خالص العبادة وصرفتها لغير الله، فماذا أبقيت؟ هذا يشمل على شرك اعتقادي وشرك لساني وشرك عمل القلب كله، ما تركت. يعني لا تنظر فقط إلى أن هذا اللفظ صرف، لا، هي ما قصة لفظ، الأعظم من اللفظ ما وراءه من الأعمال القلبية والاعتقادات وما قام بقلب الداعي، أن هذا يسمعه، وأن هذا يعني يتصرف في الكون، وأنه يرحمه ويعطف عليه، وأنه يملك، وأنه وأنه وأنه، وهذه حقيقة الألوهية. ومن لطيف الموافقات الغريبة أن الله عز وجل نهى عن اتخاذ اتخاذ الأولياء من دونه. طبعا أولياء ليس المقصود ما يقصدونه به، هم يقولون هؤلاء الأولياء، فنحن ندعوهم لأنهم أولياء، وهم يقصدون بالأولياء أنهم من أولياء الله، يعني من الصالحين، ولكنهم اتخذوهم أولياء بالمعنى الآخر الذي نهي عنه. لكن هل يجوز أن تلبس عليه؟ تقول الله عز وجل قال لا تتخذوا من دوني أولياء، ها؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ما المقصود؟ الولي من دون الله هو الذي إذا دهمك مثلا شيء، دهمك شيء أو مصيبة أو تلتجئ إليه وتعلق قلبك به، فهم اتخذوهم أولياء بالمعنى المنهي عنه، وإن كانوا لم يقصدوا ذلك، لكن وقعت الموافقة أنهم يقولون هم الأولياء، وهم الأولياء فعلا أولياء من دون الله، ليسوا أولياء الله، اتخذوهم. طبعا نحن نتكلم عنهم في أنفسهم، فمنهم الصالح ومنهم الطالح، نحن نتكلم عن اتخاذهم هم لهم، فاتخذوهم أولياء من دون الله، يلجؤون شنو؟ ده لحاق بعيد، وده أسرع من التلفون، وده وده وده، كل واحد اخترعوا له قصصا. طيب، ولذلك قلوبهم تتعلق بهم أكثر من الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح، وإن أنكروا بألسنتهم. وذكر لي واحد قصة تدل على هذا، يعني من جملة القصص الكثيرة الدالة، قال واحد امرأة تبيع العسل، فقال لها هذا العسل فيه ماء أو لا؟ قالت أبدا ما فيه ماء. قال احلفي. قالت والله ما فيه ماء. قال احلفي بحياة الشيخ الفلاني، هذا لا يجوز طبعا، لكن هكذا القصة، قال لا احلفي بحياة الشيخ الفلاني، فقالت وحياة الشيخ الفلاني في موية شوية بس، ما قدرت، لأنها تخاف أن أن يضرها، وأن إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فلذلك قال أهل العلم الحلف بغير الله إذا وصل إلى هذه الدرجة كان شركا أكبر، ليس لذات الحلف وإنما لما قام بالقلب من هذا التعظيم. طيب، والتصرف أيضا اعتقاد التصرف. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، فالدعاء ولهذا سميت، لماذا من دون العبادات سميت العبادة باسمه، يقال العبادة دعاء، دعاء العباد، لماذا؟ لأنه هو خالص العبادات، ولأن كل عابد فهو داع بلسان الحال. ولهذا قال أهل العلم، وهذا يتعلق بهذه النقطة، الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسأل. فدعاء العبادة، أو نبدأ بدعاء المسألة، دعاء المسألة هو أن تسأل الله عز وجل بلسان المقال جلب نفع أو دفع أو خلينا أن تسأل المدعو أيا كان، لا يدعى بحق إلا الله، لكن بعض الناس يشركون بالله يدعون غيره، فنقول أن تسأله بلسان المقال جلب نفع أو دفع ضر. وأما العبادة فهي أن تسأله بلسان الحال، بلسان الحال، بأن تتقرب إليه، لأنك إذا تقربت فأنت في الحقيقة كأنك تطلب. لماذا تعبد؟ لأنك تريد أن ينفعك أو أن يضرك، أن يعطيك أو تخاف أن يمنعك، صحيح؟ فأنت وإن لم تقل بلسانك إلا أنه بلسان الإيش الحال، فأنت طالب، طالب أو غير طالب، طالب، لكن بلسان الإيش الحال. وكذلك كأنها تسمية للشيء بأهم فرد من أفراده، العبادة، دعاء. ولذلك تدعون من دون الله، تدعون من دون، لماذا اختار هذا؟ ما قال تصلون مثلا من دون الله، أو لماذا اختار الدعاء؟ مع أن الدعاء في اللغة هو النداء أصلا، أصلا اللغوي هو الإيش النداء، لكن لماذا اختار الدعاء؟ قلنا هذا الدعاء هو خالص العبادة. ولهذا الذي يقول بعد هذا كله يقول ما في شرك، ما هو الشرك؟ طيب عندك أنت ما هو الشرك؟ طيب، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هذا إذن يرجح أن هذا دليل إيش خاص بالدعاء، وأن الدليل الأول لمسألة هو مشرك كافر. وقال ربكم ادعوني، وجه الدلالة، طبعا نحن عندنا الآن الشيخ يريد أن يستدل على إيش؟ على العبادة. طيب الأدلة، نحن عندنا هكذا الشيء، إذا عندنا مقدمتان، هذا الأمر عبادة، هذه المقدمة الصغرى، المقدمة الكبرى وكل عبادة لا يجوز صرفها أو جعلها لغير الله، النتيجة هذا الأمر لا يجوز جعله لغيره، أي أمر من الأمور ثبت أنه عبادة فلا يجوز جعله لغير الله، صحيح ولا في شك؟ لأن النصوص عامة في النهي عن عبادة غير الله، ألا تعبدوا إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهكذا. إذن أي شيء ثبت أنه عبادة دخل في هذا النهي، إذن ما عليك إلا أن تثبت أن هذا الشيء عبادة، وحينئذ يمتنع جعله لغير الله. والأدلة على ذلك، الأدلة، هذا الاستدلال يسمى الاستدلال العام، لأنه يصلح مع كل إيش؟ مع كل عبادة. تثبت أنه عبادة، كيف نثبت أن العمل عبادة؟ كيف؟ مر معنا في الأصول قريبا ما يشبهه، قلنا الأمر الصيغة الصريحة والصيغة إيش؟ غير الصريحة. فإذا أمر به بالصيغة الصريحة فهذا عبادة، لأنه مطلوب، يحب الله عز وجل شرعا، يريده شرعا ويحبه ويرضى به. وإذا أيضا كذلك مثلا أثنى على فاعله، الصيغة غير الصريحة، أثنى على فاعله أو رتب الأجر على فعله أو حذر من تركه أو فكل هذا يدل على أن هذا الأمر مطلوب، وإذا كان مطلوبا فهو عباد، لأنه محبوب لله سبحانه وتعالى ومراد شرعا. هذا اسمه الاستدلال العام، يصلح مع أي عباد، هذا الأمر لا يجوز صرفه غير الله، لماذا؟ لأنه عبادة، والدليل قوله تعالى كذا، فيدل على أنه عبادة وبالتالي لا يجوز صرفه غير الله. انتبه لهذا، لأنك ستحاج ناس الآن، أنت ماذا تظن القبور، أي هل يقول القبوريون لو قيل لهم أنتم تعبدون غير الله هل يعترفون بذلك؟ ما يعترفون، لو اعترف خلاص كان الموضوع انتهى من زمان، وكان مشركا كأبي جهل وما في أي يعني إشكال أصلا فيه. لكن الإشكال أنه يقول هذه ليست إيش؟ هذه النقطة هي مربط الفرس الذي إيش تناقشه فيه، هل هذا عبادة أو لا؟ لأنه هو يعترف معك أن عبادة غير الله إيش لا تجوز، المقدمة الكبرى هذه مسلم بها، وإنما ينازعك في المقدمة الصغرى، هذا عبادة، يقول لك لا يا مولانا ما قد نعبدهم، ده توسل، صح؟ هكذا يقولون، قل له نعم توسل أبي جهل وأبي لهب ما في إشكال، توسل المشركين هو كل توسل جائز؟ لا، لكن الشاهد نحن نريد أن نثبت له أنه عبادة، لو أثبت له أنه عبادة سيسلم لك مباشرة، لأنه بعد ذلك إذا منع المقدمة الكبرى فخلاص، قل له أمشي مع ناس بوذا وكذا وخلاص، بعد أنت أصلا بقيت صريح مع ناس جيمس وخلاص، أنت أصلا ما عندك علاقة بالإسلام. لو واحد قال لا يجوز عبادة غير الله، هذا خلاص حتى إخوانه من القبوريين لن يرضوا ذلك، قل لا، لا نعترف بأن عبادة غير الله إيش جائزة، وهذا من مآخذ من عذرهم، من مآخذ من عذرهم أنهم يقولون أصل توحيد الإلهية ما زال عندهم، وإنما وقعت لهم شبهة في بعض الأفراد لم يتبين لهم أنها إيش عبادة، وإلا فأصل لا إله إلا الله التي هي توحيد العبادية في الجملة شبهة تمنع من تكفيرهم، لماذا؟ لأنهم أصل معنى توحيد العبادة يقرون به، لو قلت لهم هل يجوز عبادة غير الله يقولون لا، إذن في الجملة عندهم إيش توحيد عبادة في الجملة، لكن عمليا هم يخالفون لأنهم اشتبهت عليهم بعض الأفراد يظنون، ولذلك بعض الأفراد لا يمتنعون من صرفها لهم، لو قلت له صلي له يقول لك ما بصلي له، ليه ما صلي له، لا ما ينفع، طيب ده ينفع وده ما ينفع ليه، يقول لك لا ده ما عبادة دي عبادة، هم اعترف بها وواضح له انه دي عبادة. طيب، وليس هذا مجال الردود بين الطائفتين التي تعذر والتي ايش لا تعذر، او لا يردون على هؤلاء ولا يردون على هؤلاء، لكن الشاهد اننا ايش نلاحظ هذا المأخذ الدقيق. الامر الثاني، النوع الثاني من الاستدلال، الاستدلال الخاص. ما هو الاستدلال الخاص؟ نحن نريد مثلا هذا الشيء لا يجوز جعله لغير الله، كيف نستدل عليه استدلالا خاصا؟ استدلال عام عرفنا نثبت انها عبادة فهي ممنوعة لأنها داخلة في القاعدة الإيش الكبرى، أنه لا يجوز عبادة غير الله. القاعدة الصغرى الاستدلال الخاص كيف؟ هذه مسائل دقيقة يا أخوة. هذه أصول الثلاثة التي يظن كل الناس أنها سهلة ومشي حالك وكذا، فإذا دققت معهم ضاعوا لأنه ما في تدقيق. التوحيد هذا علم دقيق، الناس يظنون أنه مشي حالك وكله معروف، ولذلك تلتبس عليهم الإيش الأمور أحيانا، ما يعرف هذا شرك هذا غير شرك هذا كذا هذا مما اختلف فيه هذا مما لم يختلف فيه هذا لا جدال فيه ولا نزاع فيه هذا محتمل. أما هكذا معلومات إجمالية لا نريد هذا، نحن نريد طلاب علم إيش مؤصلين ومدققين في هذه المسائل حتى لا تكفر من لا يستحق التكفير أو يشتبه عليك أنت أو تدخل عليك شبهة، أنت نفسك يمكن أن تدخل عليك شبهة وتصبح مع القوم. الاستدلال الخاص أن يأتي دليل خاص في منع صرف هذا العمل لغير الله، دليل مباشر، يعني لا نحتاج إلى مقدمة إيش أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله ندخلها في عموم، لا عندنا دليل خيش خاص. مثلا هناك أشياء نستدل بالدليل عام وهناك أشياء نستدل لها بدليل خاص، وأشياء كثيرة نجمع بين النوعين من الإيش من الاستدلال. استدلال خاص، واحد جاي يذبح لغير الله تقول له إيش، والاستدلال الخاص طبعا دائما أوضح، من ذبح لغير لعن الله ومن ذبح ليش غير، محتاج تقول لي الذبح عبادة لا ما في خلاص، هو من إيش لعن الله من ذبح لغير الله، هيقول شنو ده غير الله ولا ما غير الله، عندك شك ده الله لا خلاص لعن الله من ذبح لغير الله، الرسول قال كده في صحيح مسلم خلاص انتهى البيان. فلا تدعو مع الله أحدا مثلا، أشياء إيش واضحة في النهي إذا حملناه على إيش دعاء المسألة، وحتى إذا ما حملناه هناك آيات أخرى تدل دلالة صريحة على دعاء المسألة مثل قوله إيش إن تدعوهم لا يسمعوا، الذي يسمع دعاء العبادة ولا دعاء المسألة في الأصالة دعاء المسألة، ومع ذلك قال إيش ولو سمعوا ما استجابوا، إذن في سمع يتلو إيش استجابة، ولذلك وكثيرا ما يجتمع النوعان من الأدلة، وكذلك مثله أدلة إفراد الله بهذا الأمر كما إذا إيش وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله تقديم الجار ومجرور يفيد إيش الحصر، معناه لا تتوكلوا على إيش على غيره، إذن هذا دليل خاص أو عام؟ خاص بمفهومه دليل خاص، ولهذا قلنا لكم علوم الآلات تساعد على علوم الإيش المقاصد، وصولي تجيب له من 60 وجه هذا وهذا وقال الله تعالى وقال، ولا بس 5 الآيات اللي ذكرت في كتاب التوحيد وما في غيرها، لا القرآن كله توحيد، لكن من الذي يستنبط؟ هناك كتب طبعا، لكن إذا صرت عندك علوم الآلة تستطيع أن تدافع عن الحق وأن تبدي أوجه، بل وقد تأتيك شبه ما سمعت بها ومع ذلك يوفقك الله ليش لحلها لأنه معك سيفا قوي، السيف ما سلاح إلى آلة تدافع بها عن الحق. طيب، خلاف الناس تقول لك أنت تضيعوا علينا زمننا كلها جدل في جدل ما عنده فائدة، لا منهم قال لك ما عنده فائدة، لكن الإشكال أننا بين طائفتين، طائفة علوم آلة علوم آلة إلى أن يموت وما إيش وما يدخل في علوم المقاصد أصلا، فكأنه إيش كل مرة هذا السيف أحسن من هذا السيف وفي النهاية زينة بس ما في أي فائدة، ولا يضرب ولا يقاتل به ولا يفعل شيء، والآخر إيش يدخل بعصا وبسم الله لا سيف ولا غيره، ما أنا ما عندي زمناتي بالسيف، خلينا بالعصا بس نضربه على أمي رأسه وانتهى الموضوع. طيب إذا جاءك صاحب سيف ماذا ستفعل؟ أو رمح أو سام ماذا ستصنع؟ إذن الجمع بينهما بقدر الإمكان هو الإيش هو المطلوب وهو الأكمل، ولكن ليس معنى هذا أنه لازم، بعض الناس بإخلاصهم يفتح الله عز وجل لهم، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني، إذن الآن سنطبق على جميع هذه الآية والنصوص، ادعوني هذا إيش أمر، والأمر معناه أنه عبادة لأنه مأمور به، فصرفه لغير الله تعالى إيش شرك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا وجه آخر، وأنه سمى بعد أن ما قال عن دعائي وإنما قال إيش عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، لا سيما مع قولي أستجب لكم، فهو ظاهر في إيش في دعاء المسألة. وإن كان يحتمل أيضا دعاء العبادة والاستجابة بالمعنى الإيش العام، وعلى كل فالدعاء فرد من أفراد العبادة. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نريد أن نفصل تفصيلا ينطبق على الخوف وعلى غيره، لا سيما من العبادات القلبية وغيرها. الشيء إذا كان في طاقة الإنسان، سؤال والطلب، جنس السؤال والطلب هذا وتعلق القلب، إذا كان بشيء بالأسباب الحسية فالأصل أنه لا بأس به، بشرط أن لا يتجاوز الإنسان بيش حده، وأنه سبب فقط، والأمور كلها بيد الإيش بيد الله بيد الله، هكذا ما في إشكال. طيب هناك مرحلتان ممنوعتان، الأول أن تتجاوز به حده حد السببية فيتعلق قلبك به، فيتعلق قلبك به مثلا خوفا أو رجاء أو دعاء أو كذا، وهذا ممنوع ومذموم، مذموم شرعا. يعني كونك تتعلق بمديرك في العمل أنه هو الذي إذا رضي عنك الراتب سيأتي كاملا والبدلات و هذا نوع من الإيش نوع من المخالفة في هذا الباب، لكنه ليس شركا أكبر، لكنه نوع من تعلق القلب بغير الله، فهو منافي لكمال التوحيد. وأما المنافي لأصل التوحيد هو أن تتعلق به بغير السبب الحسي، غير سبب حسي. هنا في سبب حسي أنه مدير، وبالتالي هو له تسليط على إيش مسألة الراتب، وهو أسباب حسية ظاهرة. أما إذا كان بغير سبب حسي، والله الشيخ هذا إذا أرضيته سيأتيني الرزق من حيث لا أحتسب، وهو عنده تصرف، ليس لأنه مثلا الله يرضى، لا، لأنه مثلا عنده تصرف في هذه الكون، أو إذا وضعت صورة الشيخ سيأتيني الرزق مثلا، كما يظنه بعضهم. إذا كان ينسب إلى الشيخ شيئا من التصرف في أمر الأرزاق فهذا إيش شرك أكبر، لأن هذا مما اختص الله عز وجل به، شرك في الربوبية، لأنه فعل من أفعال الله، وشرك في الإلهية من جهة التعلق القلبي، هذا فهو إيش نوع من أنواع العبادة، في رجاء أو في خوف مثلا، بيلحقك في ليلك ده، بيلحقني بركب ترحال ولا من قبله كيف نصرف في الكون، هذا نوع من إيش نوع من الشرك الإيش الأكبر، لأنه بغير السبب الحسي. الشيخ ده نفسه لو قلت لي يا أخي العربية دي تعطلت، ديكم مثال، يدك معانا فيها حاجة، يدك معانا يا مولانا تعلج، ما فيها حاجة، لأنه بالسبب ليش حس. أما يا مولانا الحقنا مثلا، ليس بمعنى أنه يدعو لك، لا مثلا، وخاصة إذا كان بعيدا أو غائبا أو ميتا، بعيدا غائبا أو ميتا فهذا إيش، وأنت تعتقد أنه تصرف في الكون وكذا. والغريبة أن بعض هؤلاء الذين يدعون من دون الله في بلادنا أجروا معه لقاء كما ذكر، فقالوا لو أذكر لنا موقفا طريفا، فقال أنا مرة غرزت بي السيارة في مكان، فناديت بعض الناس يدفعوا معي السيارة فاستغاثوا بي وهم لا يعرفونني. يعني انظر إلى قمة الإيش الهوة السحيقة التي تردوا فيها. الشيخ نفسه هو اللي صاحب العربية المعطلة، وهو يستغيث بي وهو بجواره وهو لا يعرفه. يعني انظر إلى هذا، إلى أين وصل العقل، يعني فضلا عن النقل، ومع ذلك لا يتعظون ويذكرك موقف طريف. طريف ده طريف ولا شر البلية ما يضحك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب هنا الخوف نفس الشيء، عندنا خوف بغير سبب حسي، هذا شرك أكبر، وكما قلنا موضوع العذر هذا موضوع آخر، نتكلم عن الحكم في نفسه. الشيء الثاني الخوف الطبعي بالأسباب الحسية، تخاف من المؤذيات، فهذا جائز في الأصله، في أصل بشرط أن لا إيش تزيد فيه عما ينبغي، كما قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة إيش موسى، وموسى من أولي العزم، هل سيكون توحيدك أكمل من موسى مثلا؟ وكذلك ذكر الله عز وجل عن إبراهيم ماذا قال، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، يعني حتى الملائكة عرفوا أنه إيش أنه خاف، مع أنه إمام الموحدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الأمور المؤذية الحسية ما في إشكال، خاف من اللص أنه، لكن بالقدر الإيش المأذون فيه من غير أن يتعدى ذلك إلى كونه جبنا وإيش وخورا، لا سيما إذا كان إيش ومتى، لكنه هذا مذموم، لكن متى يحرم؟ إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم. فإذا أدى بك الخوف من المخلوقين إذا زاد مذموم، لكن متى يحرم؟ إذا أدى إلى إيش؟ إلى فعل محرم. قال له الله إيش اختديك في راسك ده، أشرب الخمر دي، قام شاربه، هذا خوف محرم. إن هل هو شرك؟ لا، ما هو شرك أكبر يعني، لا ليس بشرك أكبر. لماذا؟ لأن هذا سبب حسي، البنية دي سبب حسي ولا معنوي ولا كيف ولا بغير أسباب الحسية. وبهذا تنحل عنك كثير من الإشكالات. مثلا يقول لك يا مولان الاستغاثة دي ما فيها حاجة، فاستغاثة والذي من شيعته، ده ما عنده أي علاقة بالموضوع. فوكزه موسى ولا فنفخه موسى؟ ها؟ فصعقه موسى فسحقه موسى فوكزه موسى، ما في إشكال. إذا كان من وكزة هذا شيء آخر، أما نفخه وصعقه وخسفه وين هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ضرب على رأسه وكذا، وفي النهاية إيش؟ ليس لك من الأمر شيء، نفخهم صعقهم، مثلوا بعمه وقتلوا من أصحابه 70 مثلوا بهم وكذا، وين الخسف وين المسخ وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى بشر، إنما قل إنما أنا بشر مثلكم، ما في خسف ومسخ. وكذلك زكريا وإبراهيم ما كان عندهما ولد، إلى أن إيش تعجبا لما بشر بالولد كل واحد منهم، وذلك يقول لك هم أدى ولد في كل بلد. وواحد يقول لك بيشفي المرضى، وأيوب عليه السلام كم من سنة وهو مريض، نبي من أنبياء الله، إلى أن قال إلى أن شكى إلى الله عز وجل فاستجاب له. وزكريا في بطن الحوت لا شق بطنه لا ما في كلام زي ده، ده كلام من وين تجيبه؟ ما في، دعا الله عز وجل، ده دين الأنبياء هذا هو. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس إيش كوني عبادا لي، ده الناس شغالين كونوا عبادا لي، كلهم بيستعبدوا الناس لا من رحم الله، ويجي أجوم زاحفين وما ينظروا فيهم ويستغيثوا ويقول لك ادعوني أتيك بسرعة والكلام فارغ، ده الأنبياء بيقولوا كده أبدا. يا غلام إذا استعنت فاستعن إيش، بعد ده يقول لك أنت وهابية. طيب هذا الدين من الذي أتى به؟ فإذا أي منصف يتأمل هذا يتبين له الأمر بجلاء، بس أنت وضح الفكرة بإيش يعني، بما تستطيع من هدوء وكذا، فستتضح لمن أراد الله به خيرا. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، دلالة من وجهين، أولا فلا تخافوهم نهي عن خوف غير الله، وإن كان الخوف الإيش بالأسباب الحسية لأنه في الجهاد، لكنه يمنع من إيش من واجب وهو جهد فوق محرم، نهي للتحريم. وخافوني هذا أمر، والأمر أيضا اشتمل على إيش، على أن هذا عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله. ثم أيضا قولوا إن كنتم مؤمنين يدل على أن خوف الله عز وجل عبادة لأنه من شعب الإيمان، وبالتالي إيش لا يجوز صرفه لغير الله. وإذا حرم هذا الخوف بغير أسباب الحسية من باب أولى. ودليل الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء معناها الطمع في فضل الله عز وجل في تحقيق إيش مطلوب، في تحقيق المطلوب سواء كان في الدنيا أو في الآخر. فهو قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني فيه ظاهر أنه فيه شيء من الثناء على ذلك، وبالتالي يكون إيش يكون عبادة وصرفه لغير الله لا يجوز، محرم وشرك. والرجاء في نفس تفصيل الخوف، فعندنا الرجاء بغير أسباب الحسية شرك أكبر، وهذه العبارة بغير أسباب الحسية عبارة دقيقة جدا، وهي أفضل من كثير من العبارات الأخرى التي هي أشهر منها. مثلا يقولون بما في قدرة الله، بما في قدرة المخلوق، بما في قدرة المدعو، هذه الأشياء كلها يعني عند التدقيق أحيانا، وقد فصلنا هذا في القواعد الأربع، يحصل فيها عدم انضباط في هذه العبارات. وأما هذه العبارة بغير الأسباب الحسية فهي للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهي من أدق العبارات في هذا الجانب لأنها منضبطة بغير الأسباب الحسية. إذن الرجاء إذا كان بغير الأسباب الحسية فهو شرك أكبر، إذا كان بسبب حسي في حدود السبب فهذا لا بأس به لكن الأصل ألا أن يباشره الإنسان على أنه سبب فقط ويعلق قلبه بالله وحده، فإذا زاد فهو مذموم، لكن متى يحرم؟ إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم. وهذا التفصيل إن شاء الله يضبط لك المسألة. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. على الله قدم الجار مجرور فيفيد إيش؟ الحصر. إذن هنا دليل خاص، وطبعا يصلح دليلا عاما أيضا، لأن التوكل أمر وبالتالي إيش؟ عبادة، وبالتالي لا يجوز صرفه لغير الله. ثم أيضا جعله من شعب الإيمان لأنه قال إن كنتم مؤمنين، فإذن دلالات متعددة. والتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل مع تفويض الأمر إليه. والتوكل هل فيه تفصيل؟ الأصح أنه ليس فيه تفصيل. لماذا؟ ما الفرق بين التوكل والخوف والرجاء؟ التشمير رسائي ولا رفعت يد؟ في ناس مرات يشمر كده يرفع يده ويطلع بيشمر سايس من هنا. ها ما في محاولة طيب مع التشميرة دي؟ التوكل لأن الأصح أن جميعه قلبي، هو عمل قلبي أصلا، وبالتالي لا يجوز صرفه ليش؟ لغير الله. ولأن مسألة الأسباب وما الأسباب هي بمنزلة شرط من الإيش؟ من الشروط. يعني التوكل حتى لو باشرت سبب لا يجوز لك أن تقول توكلت على السبب، لا يجوز، وإنما وكلت السبب. فرق بين التوكيل والتوكل. التوكيل هذا باب من أبواب الفقه، الوكالة، ما في إشكال، توكل غيرك لكن لا تتوكل عليه. ولهذا قال علماء الأصح أنه لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لا يجوز، لأن التوكل لا يكون إلا إيش؟ إلا لله، لأنه تعلق القلب، هو أصلا تعلق القلب، هو معناه تعلق القلب. فهل يجوز أن تعلق قلبك بغير الله؟ ما يجوز. بخلاف الإيش؟ الخوف هذا شعور إيش؟ طبيعي. الرجاء شيء تحتمل، أما التوكل هو أصلا معناه محض تائش، ولذلك كان له منزلة عظيمة جدا في الدين. ففرق بين التوكل والتوكيل. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فجعل أي فهو كافيه، فجعل إيش؟ جزاءه كفايته، وهذا ثناء عليه، وبالتالي يدل على أنه عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله. وما معنى فهو حسبه؟ هل معناه أنه لا بد أن يحقق له ما أراد؟ في كثير من الناس يفهمون ومن يتوكل على الله فهو حسبه معناه إذا صح توكله لا بد أن يحصل له الشيء الذي أراد، سواء كان دفع إيش؟ مرهوب أو جلب محبوب. طيب الأنبياء اللي قتلوا ما توكلوا؟ سؤال، ها عندك شك في توكلهم ومع ذلك قتلوا، كيف نجيب؟ هذه مسألة دقيقة من مسائل القلوب، لتعرفوا أن مسائل القلوب هذه التوكل معروف، وين معروف؟ في مسائل كثيرة. ها التوكل يكون بمعنى أنك تعتمد على الله بقلبك في أن يفعل بك ما هو خير، وليس مراد إيش؟ أنه لا بد أن يحصل مرادك. ومن الذي قال لك أن مرادك خير لك؟ ولهذا لا، يعني هؤلاء الأنبياء رفع الله درجتهم بأن جمع لهم بين النبوة والإيش؟ والشهادة. ولهذا وعلى الله فليتوكل الإيش؟ المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومع ذلك الأنبياء انظر ماذا يقولون، ها كما قال إبراهيم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء. انظر إلى هذا، إلا أن يشاء ربي إيش شيء، وكذلك قال شعيب. وبالتالي ليس معنى التوكل أن تجزم أنه لن يصيبك شيء البتة، وإن كان هذا وقع في بعض في كلام بعض العلماء ما يوهمه، لكن الظاهر أن التحقيق خلافه. ولهذا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولا، قل هل تربصون بنا إلا الحسنى، يعني حسنى ما في إشكال، إما إيش لكن ما تجزم بحسنى معينة أنها هي التي إيش ستحصل لك، لكن باعتبار المآل كله حسن. هذه مسائل إيش دقيقة. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة والرهبة قريبان من الخوف والرجاء، لكن قالوا الرغبة معها سؤال وتضرع، والرهبة معها هو خوف لكنه مقرون بفرار مما خاف منه وعمل. والخشوع هو التذلل والتطامن، تذلل والتطامن، وهو قريب من الخضوع قالوا، إلا أن الخضوع غالبا ما يكون في البدن، مثل قوله صلى الله عليه وسلم تضرب الملائكة بنياحتها خضعانا ليش لقوله. وأما الخشوع فيكون في ثلاثة أشياء غالبا، في القلب وفي البصر وفي الصوت. قلب مثل قوله خشوع في القلب، قلوب هي هي قلوب ولا وجوه؟ مثلا بالنسبة للبصر خاشعا أبصارهم، خشعا أبصارهم طبعا قراءتان، وبالنسبة للأصوات وخشعت الأصوات، وبالنسبة للقلوب، مع أن القلوب هي الأصل يعني، ها أليس منكم؟ طيب إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه خشية كلام عن خشوع. أحسنت، ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. وأما فكل هذه الثلاثة محل للخشوع، وقد يعمم الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجمعها الشيخ لأن دليلها واحد، قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وهذا فيه رد على من قال إن الله عز وجل الأكمل أن يعبد بالمحبة بلا خوف ولا رجاء كما يقول بعض المتصوفة، هذا قول باطل. وقد قال الله عز وجل عن إبراهيم وهو خليل الرحمن، قال إيش الذي أطمع أن يغفر لي إيش خطيئتي يوم الدين، وقال أيضا إيش وجعلني من ورثة جنة إيش النعيم. فعبادة الله عز وجل من أجل دخول الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إيش حولها ندندن، وهؤلاء يقولون من دندن حول هذا فهو ناقص. ودليل الخشية وهو قول باطل، ودليل الخشية لكن يعني هناك فيه تفصيل، يعني لا شك أن لا هو الإنسان لا يخلو من إيش من خشية وإيش ومن خوف ورجاء، لكن من عبد الله عز وجل مع ذلك بالمحبة وكانت غالبة عليه ورأس العمل مع الخشي مع الإيش مع الخوف والرجاء فقد يكون إيش طبعا أكمل. لذلك قال إيش يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذا المحبة، ويرجون رحمته هذا الرجاء، ويخافون عذاب هذا الخوف، عبادة بالثلاثة. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، أيضا مثل ما سبق نهى عن خشية غيره وأمر بخشيته، فمن وجهين. وإذا نهي عن خشيته ولو بالأسباب الإيش الحسية فالغير الحسية من باب أولى. والخشية قريبة من الخوف، لكن قالوا تكون غالبا مبنية عن علم بعظمة المخشي، ولهذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال إنما يخاف، لكنها خوف عن علم وعن معرفة. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أمر، والأمر معناه أنه عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله. والإنابة قال العلماء هي سبق معنا أن تاب وثاب، تذكرون هذا، آب وتاب وثاب وأناب، كلها متقاربة بمعنى إيش الرجوع، إلا أن العلماء قالوا الإنابة أعلى من التوبة. التوبة فيها ندم وفيها كما نعرف سبق إقلاع وفيها إيش عزم على عدم العود، لكن الإنابة قالوا معها مع الرجوع هناك إقبال على الله، إقبال على الله عز وجل، إنابة إلى الله. طيب ودليل الاستعانة هل يجوز التوبة إلى غير الله؟ جاء في الحديث أتوب إلى الله ورسوله، عائشة قالت أتوب إلى الله ورسوله يا رسول الله ماذا صنعت لما رأى الستر وغضب، فما الجواب؟ هذا التوحيد، انتم قايلين التوحيد دايرين مساهل وين؟ التوبة بمعنى الرجوع إلى الإنسان فيما يتعلق به من حقه، هذا شيء آخر، ليس التوبة عبادة. توبة العبادة لا تجوز إلا إيش؟ لا لله، التي تكون عن خشية وعن كذا وعن خشية أن يصيبه بشيء بغير أسباب الحسية وكذا وتعلق القلب. أما فهو مثل قولك لشخص اغفر لي، يجوز أو لا؟ يجوز. إذا كان في حقه مثلا أنت اعتديت عليه فقلت لو اغفر لي يا فلان، ما في إشكال. اغفر لي معناه إيش؟ تجاوز عني، اعفو عني، ما في إشكال. أما مغفرة الذنوب فهذه إيش؟ ومن يغفر الذنوب إلا إيش؟ إلا الله، هذه اختص بها الله. أما في حقه هو فقط فهذا شيء آخر. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين قدم المعمول فأفاد الإيش؟ الحصر. والسين والتاء للطلب، فاستعانة معناه طلب العون، واستعاذة طلب العوذ، واستغاثة طلب الغوث، كما أن الاستفهام طلب الفهم والاستعلام طلب العلم وهكذا. فبالتالي استعانة معناها طلب العون من الله عز وجل في كل شيء، ولهذا من أهم العبادات وهي عبادة. قال العلماء عطفت على العبادة مع أنها عبادة في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين. استعانة ما هي عبادة؟ لماذا أفردت بالذكر؟ لعظمة قدرها، عطف خاص على عام، وأيضا لأنها هي إيش؟ عون على جميع العبادات. ولهذا تذكرون أن ذكرنا غير مرة أن العلماء ذكروا أن الناس إيش؟ أربعة أقسام: لله وبالله، ولله لا بالله، وبالله لا لله، ولا لله ولا بالله. فكونوا، وقد جمع الله عز وجل بين أصلي الإخلاص والاستعانة في آيات كثيرة من كتابه، فهذين أصلين، فهذان الأصلان إلزمهما، أو فهذين الأصلين إلزمهما الاشتغال في كل أمر، لا تركز فقط على أن تكون لله، ولا فقط على أن تكون إيش؟ تستعين به. أحيانا الإنسان مثلا عنده اختبار، طبعا الإخلاص واضح، الإنسان قد لا يلاحظه ويدخل في نوايا فاسدة رياء أو غيره، والاستعانة قد لا يستحضر الاستعانة بالله. هل يمكن أن يكون مخلصا غير مستعين؟ نعم، يعني يركز على أن العمل يكون خالص لكن يعتمد على قوته وعلى مهارته وذكائه وماله وجاهه، هذا إيش؟ إذن عنده شيء من الإخلاص لكن قصر في جانب الاستعانة. والعكس يكون إيش؟ مستعينا بالله لكن لا يلاحظ النية الصالحة في العمل، أو تكون نيته فاسدة. مثلا إنسان إيش؟ يريد أن أموره التي فيها مصالح بالنسبة له، أو حتى عبادة لكن لا يستحضر، مثلا العلم، مثلا يريد أن يحفظ متنا فيستعين بالله وهو نيته فاسدة. يمكن مثلا أنت عندك كلمة، قالوا لك ألقي لنا كلمة في الكلية اليوم، لا حول ولا قوة إلا استعان بالله وكذا، وهي النية أصلا إيش؟ حتى لا إيش تحرج أمام الطلاب، أو حتى إذن النية ليست خالصة، ومع ذلك في استعانة لأنك تخاف أن إيش؟ أن تحرج، وتعرف أنه لا يخرجك من هذا إلا الله، هذا قدر يعني طيب، لكن النية أيضا لا بد أن إيش؟ أن تلاحظ. ومثل العوام يستعينون الله كثيرا في أمور، لكن أمور الدنيا، في أن يربوا أولادهم والمال وكذا، ولا يهتمون كثيرا بأمور إيش؟ الدين، إلا من رحم الله. فهل هذا ليس نية؟ يعني ما فيه إخلاص في الآخرة مثلا، يريدون شيئا، كل ما يهمهم الولد أن يكون بصحة وعافية وكذا، وهذا أن يكبر، وهذا أن يتزوج، وهذا والمال يأتيهم والرزق يأتيهم، لكن أين رضا الله؟ ليس من الأشياء المهمة عند كثير، أو مهمة لكن ليس بالأهمية الإيش مطلوبة يعني بوجه أدق. فإذا دليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت استعين بالله، إذا وقعت منك استعانة فلتكن بالله. إذا كل الاستعانات إيش؟ بالله، ولا استعين بالأولياء وبالمقبورين، هذا هو دين الرسول، من أراد هذا هو دين الرسول، ما لا تريده خذ لك دين آخر وأعرف نفسك يعني. أما تقول هذا دين الرسول ثم تقول دين الرسول هو التمريغ الوجوه وتعليق القلوب بالمقبورين وكذا، هذا دين وثني ليس له علاقة بدين الإسلام. ولكن الناس دخلت عليهم شبهات، جاءهم من قبل الرافضة شيئا فشيئا حتى ظنوا أن هذا هو دين الإسلام، ولم يكن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة يعرفون هذا الكلام أصلا، وهم الآن عندهم المعنى معكوس، يظنون أن هؤلاء كلهم كانوا قبوريين مثلهم، وأن الوهابية هم الذين جاءوا بدين جديد. للأسف يعني الشديد انعكس. طيب ده كلامنا، أنت ارجع، هل اقرأ التفاسير القرآن القديمة قبلنا وقبلكم، طبري، اقرأ كل مصنفات التي تأتي بآثار السلف، انظر هل كان منهم أحد يستغيث بالمقبور أو. طيب قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قل يا رسول الله، وهذا أمر بالاستعاذة، فهو إيش؟ شوف كلمة قل دي فيها توحيد، تخيل، قل، هذا أمر، والأمر معناه إيش؟ أنه عبادة استعاذة. والفرق بين الاستعاذة والاستغاثة مع أن في كل منهم هما حماية من الضرر، أن الاستعاذة قبل وقوع الشر والاستغاثة بعد وقوعه. فالاستعاذة حماية منه قبل وقوعه، والاستغاثة رفع له بعد وقوعه، وكلاهما لا يجوز إلا بالله. ولهذا قلنا حتى المعتزلة كانوا مقرين بذلك، وتذكرون أنه قال إيش، استدلوا على عدم أن القرآن غير مخلوق بأنهم قالوا إيش، أعوذ بكلمات الله إيش تام. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدفع الشر عن نفسه إلا بإيش، بالله، لأنه أمره قال قل أعوذ برب الفلق. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم على عظم مكانته محتاج إلى حماية الله. دي سورة الفلق والناس، كل مسلم أكثر المسلمين يحفظونها. قل تعال، بس تعال شفت سورة الفلق والناس، أنا بوريك أنت كلامك. الرسول محتاج الله يحميه، رأيك شنو؟ تقول لي الأولياء بيحموا؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل إيش، وقل أعوذ بربي الناس، والفلق الصبح. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، في بدر. الرسول يحتاج إلى الله أن يغيثه، فتقول الأولياء بيغيثوا؟ ومن يستغيث الرسول؟ استغاث بإبراهيم، بنوح، استغاث برسول أو بنبي أو بصالح أو والصحابة بعده بمن كانوا يستغيثون، والأنبياء كلهم بمن كانوا يستغيثون. هذا هو دين الأنبياء، عاجبك عاجبك، ما عاجبك بعد شوف لك دين تاني، داير تشرك أشرك عديل، يعني خليك أنت واضح، يعني ما تقعد تقول ده دين محمد، ده ما عنده علاقة بدين محمد أصلا ولا بدين الأنبياء جميعا. ودليل الاستغاثة تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، حتى قال له أبو بكر كفاك مناشدتك لربك فإن الله منجز لك ما وعدك، شدة استغاثته بالله، لا خسف ولا مسخ، الله يهديهم بس. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. انظر إلى هذا الدين، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك تطلق بمعنى العبادة عموما، والذبح من العبادة، وتطلق بمعنى الذبح خاصة. ولهذا قال في الآية الأخرى إيش، فصلي لربك وانحر. الصلاة والذبح كلاهما لله، ليس لولي ولا لغيره، ولا لصنم ولا لغيره. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. وانحر هذا أمر، ويدل على أن الأمر إيش، على أن النحر ومثل الذبح لأنه كله ذكاء، فهو إيش، عبادة، ولا يجوز صرفه لغير الله. نعم. والذبح الذي يقع عبادة ليس عادة ثلاثة أنواع، ما هي؟ الأضحية والعقيقة والهدي. هذا نفس إراقة الدم فيها عبادة. فرق بين إراقة الدم عبادة وبين ما تفعله باللحم، هذا شيء آخر. فأنت إذا مثلا ذبحت شيئا من بهيمة الأنعام أو غيرها وتصدقت به، فليس نفس الذبح هو العبادة إلا باعتبار أنه وسيلة إلى إيش، إلى مستحب، ليس هو في نفسه إيش، عبادة. بخلاف هذه الأمور الثلاثة فهي نفسها إيش، عبادة، تقرب بنفس إسالة الدم. ها؟ النذر ليس لذاته أيضا، لكن لما عرض له من إيش، من النذر. الأذان جاء، طيب نكمل النذر فقط بعد الأذان. نعم تفضل. وقال ودليل النذر، طبعا لعن الله من ذبح لغير الله، هذا دليل خاص في المنع من الذبح لغير الله كما تقدم. وقوله لغير الله هذا يعم جميع المخلوقين. ودليل النذر، ويدخل فيه طبعا الذبح للجن والذبح لكل من هو غير الله عز وجل، لا يجوز ذبحه قربا إليه. وأما إذا ذبح لضيفه مثلا فهذا لا يذبح تقربا إليه، وإنما إيش، ليطعمه، هذا شيء آخر ليس له علاقة. الذي يذبح لكرام ضيف أو طعام مساكين أو نحو ذلك، لكن بعض أهل العلم كرهوا مسألة إيش، الذبح للسلاطين. هناك شيء يفعله كثير من الناس، ينتظرون سلطان أو أي معظم، ينتظرونه حتى يأتي فيريقون الدم في وجهه، يعني لا يذبحون مثلا إلا وهو يراهم إيش، كلما جاء في مكان يذبحون أمامه. فهذا يعني كرهه بعض أهل العلم لشبهه بالذبح لغير الله، في تعظيم يعني زائد. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، منتشرا يوم القيامة. يوفون بالنذر، هذه الآية فيها قولان تفسير، يعني الأول وهو الذي يعني في الغالب يقصده المصنف النذر المعروف أن الإنسان يلتزم ما ليس واجبا إيش في ذمته، فيقول مثلا لله علي صوم يوم أو ركعتين مثلا، أن يصلي ركعتين مثلا أو نحو ذلك. وهذا الذي قصده صاحب الأسل بقوله إيش، والنذر في الشرع التزام مسلم مكلف ما حكمه الندب علمي. إذا كان مثلا التزمت عبادة ليست لازمة في حقك هذا يسمى بالنذر، فالله عز وجل أثنى عليهم بأنهم يوفون إذا نذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه كما رواه البخاري. وقيل النذر هنا في هذه الآية المقصود به كل العبادات الواجبة، أي يوفون بما افترض الله عليهم لقوله وليوفوا نذورهم، يعني ما التزموه بالإحرام في الحج وما إلى ذلك. فعلى كل النذر لا شك أنه عبادة ودل على ذلك عبادات كثيرة، لكن بعضهم يعني العلماء النصوص جاءت بالنهي عنه لا سيما إذا كان إيش نذر مقايضة، يعني إن شفى الله لي مريضي فكذا فعلي كذا، هذا كأنه مقايضة، إن تفعل لي يا رب أصب وإلا فلم، فهذا لهذا كان. ثم هو لا يرد شيئا من القدر. وأما نذر التبرر، ما معنى نذر التبرر؟ يعني ينذر الإنسان ابتداء لله علي أن أقوم الليل أو كذا أو كذا، هذا يحتمل أنه داخل في النهي لعموم قوله نهى عن النذر وقال إنه لا يكفر، ويحتمل أن المقصود به النذر الإيش نذر المقايضة، لأنه قال إنما يستخرج به من البخيل. لكن الأولى أن لا ينذر الإنسان مطلقا. لماذا؟ لأن النذر يجعل الإنسان يستثقل العبادة، لما يأتيها وهي غير واجبة عليه إن شاء فعلها وإن شاء يأتيها وهو نشيط، أما إذا أوجب. ولذلك دائما دائما تجد الناذرين كثيرا ما يسألون، ينذر بعدين يقول لك يا مولانا والله أنا نذرت. طيب ناذر ليش ما أنت من أول؟ طيب ليه؟ يقول لك والله هو مثلا يستبعد الشيء وهو لا يرد شيئا من القدر، وإنما الذي هو سبب ما هو الدعاء سنة. ولذلك إيش المشروع؟ هو الدعاء ليس النذر. واحد يقول لك والله كان الله نجحني مثلا، أنا أعرف شخص قال أنه نذر 1000 ركعة ولكنه وفى يعني، وبعضهم ينذر صيام الدهر مثلا وبعضهم أشياء، ثم تشق عليه ويأتي يسأل. فلذلك يستثقل العبادة، في الأولى أن لا يفعل هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة. طبعا من نذر لغير الله يقول لئن شفى الله مريضي فللشيخ الفلاني كذا، فضلا عن إذا قال إذا شفى الشيخ مريضي، هذا كمان شرك من وجهين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.